الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق، بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة. وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه. مثل يقول أنا أذكر الفروق بين البيع والإيجار، بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الفرض والتطوع. وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. كذلك يقول في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصل. رجل حلف بغير الله نقول هو مشرك، ورجل عبد صنما نقول هو مشرك، لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر، والحالف بغير الله شركه أصغر. إلا أن ينظر إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف عليه كالله تعالى في التعظيم، فحينئذ يكون شركا أكبر، لا من حيث القسم، ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الكفار، وهو العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر، فيكون في هذا في فائدة متبرعة. الأول التحذير من الكفر كذا. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل، لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده يثبت له ضد تلك العقوبة. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد يكون هذا من جملة الفرقان، من جملة الفرقان الذي يحصل، حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين. فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. نعم. طيب، لا يمكن نشوف مرخم كما الدرس القادم. نعم نعم نعم نعم اي نعم، هذا لقصور افهام. يعني مثلا كون الصلاة اربع واربع ثلاث اثنتين لم تكن ستا او ثمانيا او ما اشبه ذلك، صحيح هذا العقل ما له فيه مجال ولا يمكن، لكن لا نقول إنه ليس في حكمة، لا بد من حكمة لكن غير معلومة لنا. إن كنت قلنا أن الوقت يعني جعلت يعلم الحكمة، ولكن كثير من العلماء والناس ما يعرف حكمة، لأن تعطل نادر، يعني نادر الشيء اللي ما تبلغه عقول كل الناس، هذا نادر. نادر مثل فالوضو مصحى الرأس لا نعلم له حكمة. كيف له حكمة من ظاهر؟ لأن غسل الرأس يؤذي. أقول لأن غسل الرأس يؤذي، لو غسل الإنسان رأسه في الشعر والرسيمة في أيام الشتاء يتأذى كثيرا، ثم لو غسل أيضا الرأس عال على كل شيء، يتناثر الماء على كل بدنه وثيابه. ما يستفيد يعني من المسجد المسجد لا يستفيد، تعبد لله يستفيد. إذا هو تطهير، وليس الغرض أيضا من الوضوء مجرد التطهير الحسي، لأنك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون، ثم اذا اردت تتوضا تغسلها ثلاثا، مع انك الان غسلتها. نعم. هو للتنوع، مثل أنزلنا إلى الكتاب، أنزلنا باعتبار آخر نزول، يعني نزول جملة، أنزله كله، يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله، إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزل. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى الرسول، وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن إذا وصلت حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم. نعم. وليس أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين هو، هذا واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه. والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا بعلم الحكمة، معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، ولكن يجب أن ينزه لسانه عن قول محرم الموضوع يبتدي والنبي. نعم. وقال له لا تحذف بالنبي فإنه شرك، فيقول والنبي لا أحذف بالنبي. نعم. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن وصفهما بأنهما من كتاب الله، إنما وصفهما الله بأنها منزلة وأنها كتب، أما كلام الله بهذا ما فيه إلا القرآن والصريح. نعم. شاكر. أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يكون كافرا. إذا كان لا يؤمن إلا بما اخطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع. يقول أن حتى السلف العلماء والأئمة لم يجد الآحد، هو لازم نجد الآحد. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والإنسان يجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم. خالد. لا ما أقول السلف، يعني ماذا السلف؟ قلت الناس السلف قالوا إنها كلام الله. غير محمد. نعم. الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتفسير لكل شيء، وجاء في حديث إن الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقع في هذا، لكن السلف كلامهم واضح، يقولون إن كلام الله، إن التوراة والإنجيل من كلام الله، والزبور، لكن لا شك إنه منزل من الله، هذا لا يجب الإيمان به، يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله. من الذي يصوركم في الأرض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أخذنا الفوائد باقي. نعم. قال الله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام، فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله ذو انتقام، ولكنه ليس على سبيل الإطلاق، بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون، كما قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لم يرد من أسماء الله المنتقم على سبيل الإطلاق، وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المجرمين منتقمون، أو ورد صفة منكرة مثل ذو انتقام أي صاحب انتقام. وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم، لأن الانتقام يكون مدحا في موضعه، وأما في غير موضعه فلا يكون مدحا. فإذا كان الانتقام تقتضي الحكمة صار ممدوحا، وإلا فلا. ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ترسلين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الجملة كما نرى خبرية مؤكدة بإن، وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والخفاء ضد الظهور، وفيها شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. في الأرض ولا في السماء متعلقة بيخفى، يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد بالأرض والسماء الجنس، فيشمل الأراضين والسماوات جميعا. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي صفة سلبية المراد بها بيان كمال علمه، لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة، وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي. فإذا قال لا أخفى عليه شيء، لماذا؟ لكمال علمه لا أخفى عليه شيء. فالله عز وجل كامل العلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله، بل هو معلوم له، فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا تقول: أنا في بيتي، أنا في حجرة، أنا في غرفة، لا يطلع عليه أحد، لأن الله تعالى مطلع عليك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله، وكيف ذلك؟ خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه، وهؤلاء غلاتهم كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات، مأخوذ من قوله شيء، النكرة في سياق النفي، فيعم كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء، وهذا أمر معلوم، لكن إذا قال قائل وما سوى الأرض والسماء هل يخفى على الله؟ الجواب لا، لكنه خص الأرض والسماء لأنه هو المشهود لنا، فنحن لا نشهد إلا الأرض والسماء، وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب. فذكر الأرض والسماء. هل يمكن أن نقول إن من فوائد الآية أن صفات الله عز وجل إما منفية وإما مثبتة؟ الجواب نعم، وهذا قد سبق لنا تقسيمه في التوحيد، وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية، فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية، وقلنا إن السلبية متضمنة لثبوت لابد، ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت، فلكمال علمه لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة له. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم أي يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها. وقول يصوركم في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وقد بين الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. المشيمة يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين، ويسمى عند العامة القمقم. نعم. طيب، وقوله في الأخر كيف يشاء، كيف يشاء، هذه حال من فاعل يشاء، يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء، على أي كيفية شاء. وأما قوله في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف يصوركم، يعني حال كونكم في الأرحام. وقوله كيف يشاء يعني لا خيار لنا في اختيار الصورة معينة للجنين الذي في البطن. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه الجملة خبرية منفية مثبتة، فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. والإله بمعنى مألوه، وقوله إله الضمير هو بدل من الخبر المحذوف، أي لا إله حق إلا هو، وليس اسما من أسماء الله كما تقوله الصوفية الذين يدعون أن هو اسم من أسماء الله ويدعون الله به، فيقول هو كما، وهذا من شطحاتهم. العزيز الحكيم، العزيز سبق لنا قريبا معناه، وأنه ذو العزة الكاملة، وأن عزة الله عز وجل ثلاثة أقسام: عزة القدر، والقهر والامتناع. والحكيم فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. أما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغة العربية، مثل قدير بمعنى قادر، سميع بمعنى سامع، وأما سميع بمعنى مسمع فهي واردة في اللغة العربية. قال الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسلم الذي يسمعني، يؤرقني وأصحابي هجوع. فتكون حكيم هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم. فالله عز وجل حاكم محكم لما حكم. الحاكم ينقسم حكمه إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا، وهذا يخضع له كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ولا يستطيع أحد أن يتهرب منه أبدا. والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه، ومنهم من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسا. واضح؟ ماذا قلنا؟ لا، أولا الحكم، الحكم، الحكم، أين الحكم؟ ذكرنا أنه نعم قسمان. ها؟ لا لا يا أخي، لا يا أخي، نعم لا، آخر واحد. ها؟ أصبر، حكم شرعي والثاني حكم كوني. طيب عرفت؟ يلا، الحكم الشرعي ما هو؟ ما قضاه على عباده شرعا. والكوني؟ طيب الحكم الكوني كل أحد يرضخ له ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. والشرعي؟ نعم، ينقسم الناس فيه إلى قسمين، ينقسم فيه الناس إلى قسمين: قسم قابل لهذا الحكم قائم به، وقسم غير قابل ولا قائم به. واضح؟ طيب قلنا إنه من حاكم ومن محكم بمعنى متقن، وهنا يكون بمعنى ذي الحكمة، أي متقن لكل ما حكم به، متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فارجع البصر، نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص. ثم هو أيضا محكم في صفته وصورته التي هو عليها، ومتقن في غايته المرادة منه. فالحكمة قد تكون صورية، أي على صورة معينة موافقة للحكمة، وقد تكون غائية، أي الغاية منها والمصلحة والمنفعة ودفع المضار وما أشبه ذلك، المهم أن تكون غاية محمودة. فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، وهي إما صورية، يعني يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة، أو غائية بأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة. واضح؟ كل هذا داخل في قولنا محكم. فمثلا إذا نظرنا إلى الشرع، وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة، الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، فكلها غاية حميدة. كل هذا داخل في قوله تعالى الحكيم، الحكيم. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. وثانيا من فوائد الآية أيضا أن الصور يكون تصويرها بأمر الله بإذنه كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا. نعم، بل ممكن أن نقول إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى، لأن يعني صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل، حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره، لا يخرج غير مصور. لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل، إلا على الصورة التي أرادها الله. طيب، فإذا قال قائل كيف يشاء، يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد، وإنما يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وهو كذلك. ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة، يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعوا عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه، هذا لا يمنع، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، قد جعل لكل شيء سببا. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته أبيضين، فكأنه يعرض بزوجته، مش اللي جاب الأسود له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الفضي بين البياض والسواد. قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فابنك هذا لعله نزعه عرق. نعم، فاقتنع الرجل، لأن هذا قياس جلي واضح. المهم الشاهد من هذا قول لعله نزعه عرق، فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء. وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء إن شاء الله إلا لحكمة. فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء، حيث جعل التصوير راجعا إلى مشيئته وحده؟ نعم قد وقد، يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء، يقبض ويبسط، ولا لا يقدر ويبسط، يعني يقدر يضيق. وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؟ نعم، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله. لا، لا نقول، ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة، لأن النصوص وردت بمنع التجميل، وردت بمنع التجميل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، التجميل الذي يكون دائما. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحنة وشبهه هذا لا بأس. طيب، فإذا قال قائل هل في الآية ما يدل على من رقع العيوب وإزالة العيوب بقوله كيف يشاء؟ ها؟ إذا خرج هذا الصبي له 6 أصابع في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ نعم، الأخ عبد الله يقول لا. من اللي صوره؟ الله. إذن كيف يشاء؟ دع هذا لمشيئة الله. نعم، يقال إن هذا ليس من باب التجميل، قطع هذا الإصبع مو من باب التجميل، لكن من باب إزالة العيب. تحسين وتجميل واحد، من باب إزالة العيب، وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لئلا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه. فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، التجميل لا يجوز، والعيب نعم يجوز، تجوز إزالته، العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل. وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم، إلا أنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم، وهذه العلة في زمن الحاضر منتفية، وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائدة. طيب، لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة، أتجوز إزالتها؟ نعم، نقول تجوز كالأصل هنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة. وقد مر علينا أن الاسم، أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه، كل اسم، فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر المترتب على ذلك. فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع، والصفة وهي السمع، والأثر وهو أنه يسمع، وهكذا العليم أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل الحي العظيم العلي، هذا لا يتعدى للغير. طيب، ثم قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو الذي، الضمير فيه هو يعود على الله. وتأمل هنا ترابط الآيات بعضها البعض. لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق، ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به البداية، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأحيانا يبين الله النعمة الدينية قبل، وأحيانا يبين الله النعمة الدنيوية قبل. فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن، لكن في الرحمن علم القرآن ذكر حليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، ثم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا. ثم قسم الله هذا الكتاب فقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر، يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم. قول آيات محكمات، الآيات جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي. وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر، يعني أخبارها وأحكامها متقنة معلومة ما فيها أشكال. وأخر متشابهات، يعني أن أحكامها غير معلومة أو أخبارها غير معلومة. فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، المتشابه الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. ثم قال: هن أم الكتاب. قدم وصف هذه المحكمات وبيان حاله ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. قال الله تعالى: وعنده، نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي المرجع، وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها، إلى هذه المحكمات. قال الله تعالى: وأخر متشابهات. متشابهات بإيش؟ في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي تدل بها عليه، ولا تدل دلالة، وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فماذا نعمل؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، إلى آخره. ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس، يعرضونه على الناس، يقول كيف كذا كيف كذا. وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون جميع محكم. يقول عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آية القرآن اللي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه، حتى يضربوا بعضها ببعض. وما أكثر هذا عند النصارى. النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين في المتشابه. مثل يقولون إن الله ثالث ثلاثة. عندنا دليل. ألستم تقرؤون في القرآن: إنا نحن نزلنا، وإذ أخذنا من النبيين، صيغة الضمير صيغة جمع، إذن فالله تعالى أكثر من اثنين ثلاثة. وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها الناس لأن في قلوبهم زيغا. كذلك أيضا بعض الآيات ظاهرها التعارض، مثل قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا قال: لا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا لله، إن كتموا، فوالله ربنا ما كنا مشركين، كتموا، أنكروا أن يكونوا مشركين. كذلك أيضا يأتيك يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال في آية أخرى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم يأتيك يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في آية أخرى يعتذرون، يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحوا واستقامت أحوالهم فيعتذرون. فالمهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل. يعني: وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم، الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه. يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فلا يرون في القرآن شيئا متعارضا متناقضا. نعم. من ايش؟ هل توقع من هذا؟ يقول إن قوله يصوركم، هل يؤخذ منها أن الجنين في بطن أمه لو سقط قبل أن يصور فليس له الحكم؟ ها؟ ما يؤخذ. الله، ما هي واضح. نعم. ألم تقرأ قول الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا؟ خمر مو بيعصر، يعصر العنب فيكون خمرا بعد ما ينزل. نعم.